بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثامن في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحا، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين، أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. يعني الصلاح وجه الجملة المذكورة فيما يتعدد الإسناد، وجهه على أن التحسين منصب على إسناد والتصحيح على آخر، وهذا توجيه جيد. قال: على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن نصر عليه، فاعلم ذلك والله أعلم. يعني هذا توجيه آخر على أنه صحيح، أي إسناده، وحسن بالمعنى اللغوي، أي أنه حديث حسن، حديث جيد. قد يطلقون الحسن، الحسن علينا هذا المعنى اللغوي، أي أنه من المفردات في هذا الباب، أو أنه مثله، يعني جاء في باب مهم قال حديث حسن أو أشبه. أو يكون من حيث اللفظ، يعني دل على ألفاظ مفيدة، مثلا في الآداب، في الأخلاق، في وصف الجنة، فقالوا حسن، أي من حيث الألفاظ التي فيها. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله الثامن في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح من إشكال. ثم ذكر كلامه، قال: انتهى كلامه. وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح، لأن الجواب الأول ترد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح، مع أنه ليس له إلا مخرج واحد، يعني ليس له إلا طريق واحدة، فلا يستقيم الجواب الأول أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد، لأنه قد قيل ذلك في مواضع، أي غريب لا يعرف إلا من وجه واحد. وقد أجاب بعض المتأخرين عن ابن الصلاح بأن الترمذي حيث قال هذا يريد به تفرد أحد رواده عن آخر، لا التفرد المطلق. بعضهم أجاب على من أراد به لا يعرف إلا من هذا الوجه، أي غريب من وجه نسبي، لا تفرد مطلق. وهذا لا يتمشى مع جميع الأحاديث، فبعضها يقال لا يعرف الحديث إلا من هذا الوجه، فيجزم لأنه الحديث بأصله لا يعرف إلا من وجه واحد. قال: ويوضح ذلك، وهذا الجواب أشار إليه من الملقن والزركشي، أنه تفرد نسبي لكنه ليس صحيح. قال: ويوضح ذلك ما ذكره في الكتاب من حديث خالد بن الحذاء عن ابن سيرين عن ابي هريره يرفعه من اشار الى اخيه بحديده، الحديث قال فيه: هذا حديث صحيح غريب. فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا، انتهى. وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها لا نعرفه الا من هذا الوجه، كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصومون. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. هذا الحديث الذي انكره الأئمة، انكره الإمام أحمد وابن معين عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، كلهم انكروه على علاء بن عبد الرحمن، فقد تفرد به وهو ممن لا يحتمل تفرده، مع مخالفته للاحاديث التي في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان الا قليلا، كان اكثر صياما صيامين شعبان. ولماذا أورد العراق في هذا الحديث هنا وهو متعلق بالصوم؟ لماذا أورده هنا؟ من أجل قول الترمذي حسن صحيحا كان عرف زمن هذا الرجل على رجل. يرد على من؟ العراقي يرد على من؟ الذين قالوا المقصود أنه غرابة السيئة، يعني قال هذا ما يتمشى مع جميع المرابة. قال ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني. ما هو الجواب الثاني الذي يقرأه بالصلاح؟ أن الحسن أنه صحيح بأنه بالنسبة للإسناد حسن بالنسبة للمعنى اللغوي بالنظر إلى المعنى اللغوي. قال ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم انتهى. أما ابن الصلاح فهو يتكلم على الحسن إلى نصب إلى الصحيح أي مع الصحة، ومن دقيق العيد يلزمه لأنه أيضا الحديث الموضوع يصبح أن يقول فيه موضوع حسن وضعيف حسن. و يعني هو مجرد نظرة من دقيق العيد، وإلا فما وجد أحد من المحدثين يقول هذا، وقد وجد أنهم يقولون بالمعنى الثاني، ولكن ابن دقيق العيد يريد أن ينقض عليه المعنى الأصلي، وهو أن التوجيه المذكور بأن المعنى الحسن اللغوي توجيه غير صحيح. وسيأتي العراقي دافع على المصطلح أنهم قالوا وجد أنهم أطلقوا على حديث ضعيف حسن، وفي إسناده من هو ضعيف ومتروك وغيره كما سيأتي الحديث المذكور. قال العراقي قلت قد أطلقوا على الحديث الضعيف لأنه حسن وأرادوا حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي. فروينا عبد البر في كتاب بيان آداب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الإخلاء يرفع الله تعالى لأقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رق ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع من الطير والصور البحر وسباع البر وأنعام وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار ودرجات العلا في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام هو إمام العمل هو إمام العمل والعمل تابعه وتلهمه السعداء وتحرمه الأشقياء قال ويلهمه السعداء يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال ابن عبد البر وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي انتهى كلامه. لماذا أورد العراقي هذا الحديث هنا؟ يعني هذا الحديث الآن سيأتي الحكم عليه لأنه في إسناده من قد كذب. ماذا في إسناده من المتروك ومن قد كذب. مع ذلك أطلق عليه ابن عبد البر لابن حسن. رد على من؟ على الدقيق العين، على الدقيق العين، لأنهم فقد لأن المحدثين لا يطلقون على الموضوع حسب. فتعقب العراقي بذلك، ثم الحافظ تعقب العراقي فقال: قد قيد ابن دقيق العيد بقوله إذا جروا على اصطلاحهم، يعني لا يطلقون على الموضوع حسن من حيث الاصطلاح، إذا جروا على الاصطلاح المعروف بين المحدثين. ويمكن أن يقال أيضا في كلام ابن الصلاح أيضا أنه وجه الحسن بالحسن اللغوي على غير الاصطلاح المشهور، أي على غير الاصطلاح المشهور عند المحدثين، فهو توجيه له احتماله، مع أنه لا يمكن أن يتغشى مع جميع المواضع، وسيأتي جواب أقوى من ذلك. إذن الخلاصة أن ابن الصلاح ذكر جوابين، ما هو الجواب الأول؟ ذكر 500 جواب الأول ابن الصلاح حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. الجواب الثاني ابن الصلاح ذكر ضعيف باعتبار، يعني صحيح باعتبار بنظر إلى الإسناد، حسن باعتبار من المعنى اللغوي. تعقب ابن دقيق العيد على المعنى، أو قبل ذلك تعقبوا عليه بالمعنى الأول لأنه قد قيد لا يعرف إلا من هذا الوجه. أجاب بعضهم بأن المقصود به التفرد النسبي واستنكر عليه هذا الجواب. ما هو الجواب عن المعنى الأول؟ التوجيه الأول حسن باعتبار الإسناد، صحيح باعتبار الإسناد، فكيف الجواب عما يقول فيه لا يعرف إلا من هذا الوجه؟ حسن باعتبار الإسناد، صحيح باعتبار الإسناد، فكيف إذا قيد لا يعرف إلا من هذا الوجه؟ فكيف يكون الجواب؟ يعني يكون الجواب يتمشى على ما لم يقيد، يكون حسن صحيح فيما لم يقيده بأنه لا يعرف إلا من وجه واحد. الجواب الأول ارتضاه الحافظ بن حجر كما في النزهة والنكت، حسن باعتبار الإسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، لكن في حق ماذا؟ في حق ما يكون له، في حق ما لم يقيده بطريق واحد. أما إذا قيده بطريق واحد لا نعرف إلا من هذا الوجه، فيكون له جواب آخر غير هذا الجواب. فهذا الجواب حسن باعتبار الإسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، فيما إذا كان له أكثر من طريق، فيما إذا كان له طريقان. بقي إذا كان له طريق أخرى واحدة، المعنى الذي ذكره ابن الصلاح الجواب الثاني قد انتقد ولا يتمشى مع جميع المواضع، فما هو جواب الحافظ؟ من يذكر؟ يعني لاختلاف العلماء في الناقل، اختلاف العلماء في الراوي، هل هو ممن يحسن حديثه أو ممن يصحح حديثه؟ فيكون بعض العلماء يصححون حديثا وبعضهم يضعفون حديثا أو يحسنون له، فيقول حسن صحيح أي حسنا أو صحيح، حسنا باعتبار التحسين لذلك الراوي، صحيح باعتبار تصحيح لحديثه. فيكون حديث حرف العطف من الأول، حسن وصحيح، أي حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. وحذف حرف العطف أو في الجواب الثاني، حسنا أو صحيح، أي حسنا لو أخذنا بقول من حسن لهذا الراوي، صحيحا على الأخذ بقول من وثق الراوي وصح عنه. هذا هو أحسن أجوبة أبو الحافظ بن حجر رحمه الله. وآخر الطرام هنا بعد ما تذكر المثال ننظر جوابا. قال: فأراد بالحسن هنا حسن الله قطعا، فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا كذاب، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسب ابن حبان العقيلي إلى وضع الحديث، لأن الحديث المذكور حديث معاذ في ذم الموضوع. وحديث حسن هذا يعني حديث يديه في وصف العلم وفضائل العلم. يعني من أخذ العبارات وأخذ يقف العلم فهي عبارات حسنة طيبة. قال أبو القاري هذا كذاب كذب أبو زرعة وحاكم ونكر ابن حبان والعقيل إلى وضع الحديث. والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه. وعبد الرحمن بن زيد العمي متروك أيضا. وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك أيضا. وقد كذب متروك وقد كذب بعض المحدثين كابن معين وغيره. وروينا عن أمية بن خالد قال قلت للشعري تحدث عن محمد بن عبد عن أمية قلت للشعري إن شاء الله صح قال قلت بشعبة تحدث عن محمد بن عبد الله العزمي محمد بن عبد الله لا معروف محمد بن عبيد الله عندنا بن عبد الله. قلت بشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العزمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان حسن الحديث. قال من حسنها فررت. محمد بن عبيد الله ايضا شديد الضعف وهو متروك. محمد بن عبيد الله الغزالي عبد الملك بن ابي سليمان حسن الحديث له اوهام وله منكرات له بعض المنكرات. وقولا من حسنها فررت قد كان حسن الحديث. قال من حسنها فررت قصة صحيحة ثابتة الإسناد صحيح كما في الجامع للخطيب الجزء الثاني صفحة 101. وكذلك ذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل الأول 146. ذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل الأول 146. وما توجيه الحديث أو ما توجيه الأثر. قال تدع عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان حسن الحديث. قال من حسنها فررت أي من حسن تلك الأحاديث فررت. ما المقصود بهذه العبارة؟ من عند الجواب؟ يعني لعله أراد أنها غرائب يعني ما توجد علم غير أحاديث يعني لها فضلها في أبوابها من لا توجد عند غيره. نعم يعني فأراد بها الغرائب التي استنكرت عليه فقد روى أحاديث لم يروها غيره. قال من حسنها فرات أي تلك الغرائب الحالة التي أشرت إليها. فأشار شعبة إلى أنها منكرة لهذا بهذه العبارة من حسن العبارة. أشار إلى أن تلك المساريد التي وصفها السائل بالحسن أنها منكرة. قال ولما بحث ابن دقيق العيد ما أجاب به ابن الصلاح عن الاستشكال المذكور. يعني الآن سيأتي ابن دقيق العيد له جواب عن قول الترمذي حسن صحيح. أجاب عنه بما حصل أن الحسن لا يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن. يعني يريد أن الحسن مندرج في الصحيح حيث كان صحيحا فهو حسن أيضا لأنه بلغ الحسن وزيادة وحيث انفرد الحسن فلا يقال فيه صحيح. كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح عنده لأنه يقول لا يبلغ رتبة الصحيح حتى يمر بالحسن. جعل بينهما عموم وخصوص. قال أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة فلا تبعا للصحة لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق ويصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار الصفة العليا. قال ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا، ويؤيده قوله الحسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى. وقد سبقه إلى نحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن نواح، فقال في كتابه بغية المقال: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير متهمين بل ثقات. قال: فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشاركه فيها الصحيح. قال: فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا. انتهى كلامه. فمن بقي صحيح ومن المواق أشاروا إلى أن الحسن من درجة الصحيح، وأنه لا يكون صحيحا حتى يكون حسنا، وهذا بالنظر إلى أنهم عموم وخصوص. الصحيح أن الصحيح قد ذكر الغالب، يعني فعلى حسب الاصطلاح الذي ذكره الحفاظ، الاصطلاح المعروف، ويقال فيه أصبح الصحيح مضبوطا لذلك التعريف، تام الضبط، والحسن خفيف الضبط، فلا يدخل هذا في هذا، كل يكون له ضبط. ولكن باعتبار كلام المتقدمين، باعتبار كلام المتقدمين أنه صحيح وضعيف فقط دون ذكر الحسن، فهذا شيء آخر. فالصحيح يطلق على ما صح سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط، لكن بعد الاصطلاح فالظاهر أنه لا يطلق هذا على هذا. قال: فظهر من هذا أن الحسن عند قال: وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ أبو الفتح اليعمري، فقال في شرح الترمذي: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. هل هذا الاعتراض في مكانه؟ قال: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. نعم، لماذا؟ يعني الذي اشترط فيه يروى من آخر هو ما قال فيه حسن فقط، والآن الكلام على موضوع آخر، على ما جمعكم بين حسن وصحيح، فهذا الاعتراض من اليعمري ليس في مكانه. ما اسم هذا الفتح اليعمري؟ لقبنا من غيرنا محمد بن محمد ثلاث مرات. من تعرف من شخص آخر مكرر ثلاث مرات؟ من؟ الجبل وأيضا الغزالي صاحب الإحياء علوم الدين، أيضا ثلاث مرات. قال: هكذا اعترض أبو الفتح على ابن المواق بهذا في مقدمة شرح الترمذي، ثم إنه خالف ذلك في أثناء الشرح عند حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانه. فإن الترمذي قال عقب هذا: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وأجاب أبو الفتح عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه. من نفسه اليعمري قد نقل ذلك في مكان آخر، يشير إلى أن ما قال فيه حسن إنما هو نوع أرواح الصفر من أنواع، فهذا ينقل عليه. وأما الجواب الذي ذكره دقيق العيد فالذي ينتقد عليه في أنها أن المحدثين قد اصطلحوا لهذا الاسم ولهذا فلا يتداخل. فإن من كان خفيف الضبط إذا تم ضبطه صار له اسم آخر وهو الصحيح. الله أعلم. العراقي الحافظ الحديث كان استحسن كلام دقيق العيد لكنه لم يعتمده في الجواب، إنما اعتمد جوابه الذي في النسخة، وهو أنه إذا كان له طريقان حسن باعتبار طريق صحيح باعتبار طريق أخرى، إذا كان له طريق واحدة فحسن باعتبار تحسين الراوي عند قوم، وصحيح باعتبار تصحيح للراوي عند قوم آخر، يعني من الاختلاف المحدثين في توثيق الرجل. قال وأجاب بعض المتأخرين وهو الحافظ عماد الدين بن كثير في مختصر لعلوم الحديث عن أصل الاستشكال بما حاصل أن الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن. لا قال صحيح حسن عند ابن كثير أي أنه رتبة متوسطة بينهما، فيكون أعلى من قولهم حسن وأقل من قولهم صحيح. على هذا الجواب يكون ما قيل فيه صحيح حسن عند ابن كثير أقل مما قيل فيه صحيح وأرفع مما قيل فيه حسن، لأنه مرتبة متوسطة بين الصحيح والحسن. فقال والذي يظهر أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن انتهى. وهذا الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم. طيب بقي معه الجواب المعتمد في هذه المسألة، جواب الحافظ هو أحسن الأجوبة في ذلك. هل هذه العبارة حسن صحيح جاءت في غير كلام الترمذي؟ جاءت في كلام البخاري؟ ومن؟ معاي بن مديني ولا أقول شيئا، لا جاءت في كلام هؤلاء. يعني بقي كتنبيه مهم، هل لا فائدة من حيث التطبيق؟ الجواب ليس لا فائدة من حيث العمل، إنما مجرد فهم صلاح العلم فقط، ماذا يقصدون بهذا الخطاب؟ يعني هذا الخلاف المذكور كله اليوم فقط من يفهم ماذا يقصدون بهذه العبارة. أنت بالنسبة إذا حكمت ممكن تبين مثلا رأيت الحديث حسن بهذا الإسناد وله طرق صحيح بها، تقول حسن صحيح بشواهد، أي حسن الطريق صحيح في الطرق الأخرى، ممكن تقيد حتى يفهم معنى كلامك، إذا جمعت بين الحكمين فيقيد أحسن، إذا رأيت إسناد حسن وتعلم أنه شواهد، ممكن أن تحكم له الحكم النهائي صحيح لغيره أو صحيح بطرق، وأثناء البحث تبين أن هذا الإسناد حسن وأن له طرق يتقوى غير الصحة، ويمكن أيضا أن تقيد الحكم حسنا بحسن إسناده حسن وهو صحيح بشواهد، فقول إسناده حسن يشير إلى الطريقة التي بين يديه وبالشواهد يصير صحيحا، أو يقال إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهد، إسناده ضعيف وهو حسن بشواهد بطرقه، وهكذا. قال رحمه الله تعالى التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، فهذا عليه عامة المتقدمين قبل أن يشار الصلاح الحسن، فكانوا الحسن عندهم نوع من أنواع الصحيح، والصحيح عندهم درجات والضعيف درجات. قال وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته وإليه يؤمن في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب المسائل بالتدل بإطلاقهم على كتاب الترمذي وعلى كتاب المسائل صحيح، مع أن في أسانيده ما هو حسن فقط وما فيه ضعف من جذب. قال: وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، يعني هم أنفسهم الترمذي قد ضعف أحاديث في كتابه وأبو داود غيرا، فجعلوا كلام أبي الطاهر السلفي اتفق على صحتها ولما الشرق والغرب، قالوا هذا كلام متساهل، كلام فيه تساهل. ثم قال: ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى والله أعلم، يعني يقولون صحيح لكنه دون الصحيح الأول، على هذا يكون اصطلاح التسمية فقط وإلا في المعنى الصحيح. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، قالوا هذا تساهل إلى آخر كلام أبو طاهر السلفي، هنا أئمة السلف وأهل السنة والجماعة، وله أبيات جميلة في الرد على المبتدعة والكلام فيها مذكورة في السياق، من أحد أن يقرأ أبيات جميلة. واسمه أحمد بن محمد. قال: وإنما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدمة الخطابي، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. الحكم بصحة الأصل لا يلزم منه تصحيح الأحاديث، وهذه العبارة إذا قالوا صحيح هذا الكتاب أصله صحيح لها ماذا معنيان، إما أن يكون مقصوده أن الكتاب بأصله صحيح إلى أبي داود، ثابت إلى أبي داود، ثابت إلى الترمذي، صحيح الأصل أي ثابت إلى مؤلفه، ولا يلزم أنه يكون ما فيه صحيحا كله. وقد يقولون هذه العبارة ويقصدون أن الأحاديث لها أصول، فهذا الحديث صحيح الأصل أي له المعنى الذي فيه صحيح، إما أن تكون له طرق أخرى أو دل على صحة المعنى المذكور فيه الآيات والأحاديث أو ما شابه. صحيح الأصل أي يكون المعنى الذي دل عليه الحديث إما أن يكون له شواهد يتقوى الحديث، وإن كان الحديث شديد الضعف لا يتقوى، فتلك الأدلة تغني عنه، وهذا يقال فيه صحيح الأصل أصله صحيح. فالآن العراقي ينتقد على ابن الصلاح، فابن الصلاح ذكر كلام الحافظ السلفي وقول اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، فقال العراقي السلفي لم يقل هكذا، إنما قال اتفق على صحتها على صحة أصولها والحكم بصحة أصولها، فقال لا ينتقد على السلفي في هذا الكلام لأن الكتب الخمسة كلها صحيحة الأصول. نعم، هكذا يقول العراقي. وتعقبه الحافظ بأن العبارة التي نقل ابن الصلاح أيضا موجودة في كلامه، ولكن العراقي تبع مغلطان في هذا الانتقاد ولم يتدبر كلام أبي الطاهر السلفي في تمامه، فإن السلفي بعد أن ذكر العبارة التي ذكرها العراقي تكلم قليلا ثم أعاد العبارة التي نقلها عن ابن الصلاح، فكلا العبارتين موجودة في كلام السلف، كلا العبارتين موجودة. يراجع النقد من أحد أن ينطق نص الكلام من النقد. صلاة قديمة أول 488 وما بعدها. صلاة جديدة كم؟ 400. صلاة جديدة 447 وما بعدها. قال انتهى. ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا، فقد ذكر ابن الصلاح عند ذكر التعليق أن ما لم يكن في لفظه جزما مثل روية فليس في شيء منه حكم منه صحة ذلك عمن ذكره عنه. قال ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، يكون معناه صحيح أو له شواهد. انتهى. فلم يحكم في هذا بصحة مع كونه له أصل صحيح، والله أعلم. لا يلزم من كون الشيء أصله صحيح أن يكون صحيح، بل يكون قد يكون ضعيفا، قد يكون الحديث ضعيف. لماذا ذكر ابن الصلاح كلام السلفي اتفق على صحته على الشرط والغرض في الكتب الخمسة، وأيضا ذكر تسمية الحاكم كتاب الترمذي على الصحيح، وعلى النسائي أيضا أطلقوا على الصحيح، يعني من أجل أن العلماء يصفون المتقدمين قد لا يصفون الأحاديث الحسن عندهم حسب الصحيح والضعيف، وهذا مشهور جدا، هذا مشهور. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.